حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. هو للحب يا زانة ليه ما كانش جدع معانا جوا بحر الشورى مانا وهدنا حبك احبك عيني خلاني اكره سنيني ليا ذكرى تعذبيني ومتعبك النصيب شاور عليا به وحط الجرح فيا هي دي ما بقتش ليا بحبك كلموني عن عينيها اصل بلقى نفسي فيها مهما تبعد مش ناسيها شئتها ياللي قلت الحب راحة انت كده كدب بصراحة شفت ناس ياما مش مرتاحة وقالوا عنه عذاب ايوة ظلمهم بعد ما حبوا جه فرقهم كانوا في حالهم هو سرقهم او والله عذاب لسه فاكر كل ذكرى واتفقنا اشوفها بكرة والضفاير والفيونكة وضحكتها يعني ايه الحب يكسر في حد كان منور من سؤال عمال ادور على حلها جنبي مني ناس كتيرة بس كأنك الأخيرة قلبي يسأل كل ليلة هي فين لما أحس إن أنت شايفة أو بحالي وحالتي عارفة بلقى نفسي برتاح وبهدى يغمض العين غصب عني حاسس روحي بتطلع مني عمري ما جه على بالي تسيبني وتبقى ويا غيري مش هنساها لسه فاكرها وبتمناها انا رتبت حياتي معاها امتى بقى تجيلي قالوا مهر وقالوا شبكة قالوا قايمة وقالوا دبلة افهموا الحب امتى كان فلوس اختاروا بقى حد شاري اصل وعد الحب باقي شوفوا من عينك وباقي ما تستعجلوش لسه فاكر الحكاية زي ما تكوني معايا مش في بال ان النهاية في وعدنا كان علينا لايق هزارنا والكلام في الفون سهرنا ده احنا الاتنين خسرنا بعضنا اشوفك امسك ايدك واسمع صوتك تنطق اسمي كمان بحروفك ده انت وحشاني موت هو نصيبي اتحرم منك وتغيبي حصريا على موقع دي جي كيمو هو ده المكتوب.